البأساء ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاء فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين

الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم.